السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة كثيرة جدا من الإنترنت، اجتمعت الأخوان خلال الفترة السابقة لعلها تناهز 100 سؤال، تحتاج إلى أوقات طويلة جدا، فإن رأيتم أن تقدم أو في كل درس أخذ منها ورقة أو ورقتين أو تترك وأنا أشتغل بالشرح الذي هو الأهم والذي حضرتم من أجله فالأمر إليكم. هذه كثيرة جدا. فيها ما هو قريب من الدرس، فيها ما هو بعيد، فيها ما هو أسئلة عن كتب، فيها ما هو أسئلة عن مسائل علمية، تنوع. هذا يسأل وغيره يسأل كثير. بعض الأخوان يسأل يبحث عن كتاب ثم لا يجده يباع في الأسواق ومكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة، وهذا السؤال يتكثر يتردد كثيرا، فهل له أن يصور الكتاب من أوله إلى آخره أو ليس له ذلك باعتبار أن الطباعة حقوقها محفوظة للمؤلف والناشر تعب عليها، ولو أن كل إنسان أراد نسخة صورها لا خسر المؤلف وخسر الذي تعب على الكتاب وخسر الناشر. لا شك أن حقوق الناس محترمة وهم يتعبون على الكتب، يتعبون في تأليفها، يقضون فيها الأوقات والأموال ويجمعون النسخ إذا كان تحقيق، ويسهرون الليالي إذا كان تأليف، ثم بعد ذلك الطابع والناشر والمسوق للكتاب، كل هؤلاء لهم نصيب. ولو فتح الباب لكل من أراد نسخة أن يصور لضاعت هذه الحقوق. فإن كان الكتاب موفرا بقيمة معقولة وبأرباح مناسبة للأتعاب حينئذ لا يجوز التعدي على هذه الحقوق. وإن رفعت القيمة على طلاب العلم أكثر من يستحقه الكتاب واستغل طلاب العلم بهذه الكتب فإن هناك مندوح لطالب العلم أن يسعى ويبحث عن تحصيل العلم بأي وسيلة، لأنه لا يملك في الجملة، في الأصل لا يملك، لكن يبقى أن حقوق الناس لا بد من حفظها. إذا نفد الكتاب من المكتبات ولا أعيد طباعته واحتيج إليه، خوطب صاحبه بأن يعيد طباعة الكتاب ولم يطبع، حينئذ لا مانع من أن يصور. يقول: أنا مما يدرسون العلم بمصر وتواجههم مشكلة تحصيل الكتب لارتفاع أسعارها جدا جدا فوق طاقتي، فهل يحل لي تصوير الكتب التي تعرض على هيئة ملفات من المكتبة الوقفية وذلك للانتفاع العلمي الشخصي؟ وهذه أيضا مسألة مهمة في الجواب، وهي أنه استعمال شخصي، ما يأتي ليصور نسخ كثيرة ثم يبيعها بمكاسب، هذا تعدي على حق أصحاب الكتاب. أم أن ذلك ممتنع ويعد من سرقة أموال المسلمين؟ مثل ما قلنا، إذا رفعت قيمته وجعلت بحيث لا يستطيعه أوساط المتعلمين فإن لطالب العلم أن يسعى لتحصيل العلم ولو لم يرد صاحبه، لأن العلم في الأصل مشاع، وهو الذي أهدر حقه بهذه القيمة المرتفعة. الأمر الثاني: إذا فقد من الأسواق ومن المكتبات ثم خوطب صاحب الشان ولم تنشرح نفسه لطباعته مرة أخرى لما يراه ويقدره في نفسه، حينئذ يجوز أن يصور الكتاب ويتداول. إذا كان تحقيق تعب عليه المحقق وجلب النسخ من الأبصار والآفاق وأنفق عليها الأموال مثل ذلك. يصور لنا مثل من طباعات إما قديمة قد انتهى ملاك مطابعها أو المؤلفون انتهوا، يعني مسألة يعني، والمتون الصغيرة يتجاوز فيها ما لا يتجاوز المتون التي يتعب عليها كثيرا. وعلى كل حال الإذن مطلوب. يقول هذا أيضا: لي 7 سنوات أطلب العلم، مع ذلك أحس أني لم أحصل شيئا وأحس أني في بداية الطلب، يقول وأحس أني في بداية الطلب الإيمان أفضل من حالي الآن، وأجد نفسي تميل إلى الشهوات، لكن بفضل الله أصبر وما زلت مستمرا في الطلب، لكن القلب يميل للدنيا، أتمنى أن تدلني على ما هو أنفع لي. الأنفع لك المصابرة في طلب العلم والسعي في تصحيح النية، وأن تجعل التقوى قائدك إلى التحصيل، تجعل التقوى قائدك إلى التحصيل، اتقوا الله ويعلمكم الله. وأما أن تلتفت يمينا وشمالا إلى شهوات وشبهات أثناء طلبك للعلم فإن هذا لا شك أنه يعوقك عن التحصيل من جهة، ويكون خللا، سببا في خلل، لأن قد تعاقب طالب علم، قد تعاقب بما لا يعاقب به غيرك، فتحرم من العلم والعمل، ويشوش عليك أمرك، وبعد ذلك لا تحصل لا هذا ولا هذا. وليس ترك طلب العلم هو الحل في مثل هذه الصورة، إنما تستمع على طلب العلم وتصحح النية، وعليك أن تسعى جاهدا لتقوى الله جل وعلا. يقول تقول هذه: ما هي الطريقة المناسبة للزوجة في دعوتها لزوجها المتهاون في صلاة جماعة الفجر والعصر بسبب الإرهاق والنوم العميق وتوقظه لكنه لا يستيقظ، فهل عليها إثم؟ إذا أيقظته وبذلت الأسباب في إيقاظها لا إثم عليها، لكن عليها أن تصبر والصابر وتجاهد، وهي مأجورة بكل هذا، ومع ذلك تخوفه بما جاء من النصوص التي تشدد في أمر هاتين الصلاتين. يقول: ما رأيكم في شرح ابن بطال لصحيح البخاري؟ شرح ابن بطال من أوائل الشروح، واعتمد عليه وعول عليه من جاء بعده، كلهم ينقلون عنه، كل من جاء بعده ينقل عنه، فيه فوائد ونفائس لا توجد في غيره، لكنه ليس بمثابة فتح الباري أو عمدة البخاري الشروح الموسعة. هذا يقول: أنا أدرس في المرحلة الثانوية، وفي بعض الأيام تكون عليه جنابة عندما يصحى من النوم ويروح المدرسة عليه جنابة. صدقني يا شيخ، ما هو بيدي، لأن المدرسة بعيدة، ولكن وما في وقت استحم وأروح المدرسة، وفي صلاة بالمدرسة بعد الحصة الأخيرة، لعله يقصد الظهر، وترك الفجر. كثير من المدرسين ما يطلعوني من المدرسة رغم قولي لهم أني مجنب أو من هذا القبيل. ممكن تقول لي عن مشكلتي؟ سؤاله الثاني يقول: أنا كثير السرحان في الأوقات، وتمر علي حالات غريبة وتفكير ما تتخيله، وتغيرت حالي من سيء إلى أسوأ، وصرت قليل أصلي، كيف؟ تكفى انصحني أو قل لي شيء نافع. أولا، مسألة تقديم الدراسة على الصلاة، على صلاة الصبح، هذه مصيبة، هذه كارثة توجد عند كثير من الطلاب، لا سيما في أوقات الامتحانات، في أوقات الضيق، لأنه لو اشتغل بأسبابها ثم صلاها يمكن يبدأ الامتحان فلا يمكن منه، ويترخصون في مثل هذه الحالة ولا رخصة، يجب قضاء الفوائت فورا، على أنه يجب عليه قبل ذلك أن يسعى لأن يقيم الصلاة في وقتها مع الجماعة. ولو كان من يصلي مع الجماعة ما حصل له مثل هذا الإشكال، لكنه يؤخر الصلاة ثم بعد ذلك يسعى إلى تأخيرها أكثر، يعني مقدمة غير شرعية، ويؤخر الصلاة إلى أن يقرب وقت الدراسة كأن هذا ديدن، ثم إذا صار عليه جنابة أخرها أكثر، لأنه يلزم عليه تأخير الحضور إلى المدرسة. أصل المقدمة غير شرعية، الأصل أنه يصلي مع المسلمين في جماعة في المسجد حيث ينادى له، ولو كان من يصنع ذلك ما حصل عندهم مثل هذا المشكلة. يعني نظيره ما يسأل عنه كثيرا سائق الباصات الذين ينقلون المدرسات من بلد إلى بلد بدون محرم، يسألون كثيرا، يقولون المسافة بين البلد، بلد الإقامة إلى بلد التدريس يستوعب الوقت من الأذان لصلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولا نستطيع أن نقف في الطريق لأداء الصلاة، فلا نستطيع أن نصلي الصلاة قبل وقتها، ولا نستطيع أن نصلي في أثناء الوقت في الطريق، لأنه رجل واحد مع مجموعة من النساء يخاف عليهم، فيسأل عن تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الحفاظ على هؤلاء النسوة. نقول: يا أخي، مقدمتك في الأصل غير شرعية، فكيف ترجو أن تكون النتيجة الشرعية؟ مثل هذا السؤال: يؤخر الصلاة إلى أن يحضر وقت الدراسة، وبعض الموظفين يؤخر الصلاة، صلاة الصبح، إلى أن يقرب وقت الدوام يقوم مرة واحدة. هذا أمره عظيم جدا وخطير، حتى قال جمع من أهل العلم ونقل عليه ابن حزم للإجماع أنه إذا طلعت عليه الشمس لم يصلي خلاص، إذا كان متعمد، وأفتي بكفره مع أنه نقل الإجماع على ضدها أنه إذا أخرها عن وقتها أنه يصليها قضاء. لكن يبقى أن الأمر مخيف وخطر عظيم وهفوة وزلة عظيمة، على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها مع المسلمين في المسجد حيث ينادى بها، ما لم يكن ثم عذر يعفيه من الجماعة. ومع ذلك يقول أنا كثير السرحان، هذه عقوبة من الله جل وعلا، انتهوا لك بالصلاة، ولو حافظت على الصلاة مع الجماعة في وقتها ذهب عنك كثير مما تجد، وأعنت على أمور دينك ودنياك. هل ما يسميه جماعة الدعوة والتبليغ الخروج في سبيل الله جائز أم لا؟ أما الخروج من أجل الدعوة فالصحابة انتشروا في الآفاق والأقطار من أجل تبليغ دين الله جل وعلا ودعوة الناس إلى الدين إلى الإسلام، ودخل كثير من الناس بسبب في دين الله أفواجا. لكن تحديد هذه المدة ومن أناس لا يملكون وسائل الدعوة، لأن الداعي ينبغي أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالذي ليس على بصيرة لا يجوز له أن يدعو. تحديد المدد، يخرجون مدة كذا من يوم كذا إلى يوم كذا، أو من 40 يوم من كل سنة أو كذا، هذا كله لا، هذا كله أمر مبتدع مخترع. مسألة التفضيل بين الخروج للدعوة والاعتكاف هذه مسألة أخرى، لو كانوا على بصيرة قلنا الدعوة من أفضل الأعمال، ولا يخص أناس بأعيانهم، المقصود أن تكون الدعوة على بصيرة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه. فإذا كان الإنسان عنده شيء من العلم وعلى بصيرة من أمره ويدعو إلى ما جاء عن الله وعن رسوله هذا على الحق، لكن لا، ليس له أن يبتدع ويخترع طرق لم يكن عليها من سلف، إنما يتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. تحديد المدة في مرة واحدة للتنظيم، لكن المرة الثانية مثله ولا لا؟ تنظيم أيضا، والثالثة والعاشرة والمئة؟ لا لا، الأصل نعم، في بداية الطلب في بداية الخروج لو اجتمع مجموعة من طلاب العلم على بصيرة كما كانوا يوفدون من الرياض من حواضر البلد إلى القرى والبوادي يرشدون الناس ويعظونهم ويوجهونهم ويدعونهم، هذا ما في إشكال. لكن يقال لهم مثلا لو انتدبت الوزارة مجموعة من طلاب العلم لدعوة أهل القرى والبوادي لمدة شهر، يقال هذا تحديد غير مشروع، لكن المرة الثانية شهرين، المرة الثالثة 15 يوم وهكذا. لكن إما أن يعتمد وقت معين من أناس ليسوا على بصيرة وما عرفوا بعلم، مثل هذا يحتاج إلى إعادة نظر. يقول أنا موظف حكومي وأشرف على عدة مشاريع وتزيد مبالغ من هذه المشاريع، أنا موظف حكومي وأشرف على عدة مشاريع وتزيد مبالغ من هذه المشاريع، فنشتري بها أدوات وأجهزة لصالح هذه الجهة الحكومية، وفي إحدى المرات اشتريت بهذه المبالغ الزائدة محلات تجارية لصالحي، والآن أنا تبت إلى الله وأريد أن أعرف ما هو حال هذه المحلات التجارية أو حال المبلغ الذي في ذمتي، عليك أن تدفع المبلغ إلى هذه الجهة بكامله. والكلام الذي يمكن أن تعتريه جهات النظر المكاسب من وراء هذه المحلات التجارية، هل تعيد المبلغ فقط أو تعيد المبلغ وما نتج عنه، نماء هذا المبلغ هل يعاد أو لا يعاد، هذا محل نظر، هل يقال أنه في مقابل تعبك أو يقال أنه بسبب هذا المال، أو يقال من باب شركة المضاربة تعيد نصفه وتأخذ نصفه، ولعل هذا أرفق. له عليه العمل، العمل ببدنه والمال لغيره أقرب ما يكون إلى المضاربة، أقرب ما يكون إلى المضاربة. كيف؟ يعني هو عامل من غير تفويض، يعني وجهة النظر، لكن الأرفق يعني بالجميع أن يعامل هذه المرأة. نكتفي بهذا وبعد لأنها كثيرة جدا ما تنتهي، انتهى الفصل ما انتهى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث أظن وقفنا على فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. يقول ابن حجر هذا فيه حذف يدل عليه سياق الكلام. كثير من الأخبار والقصص سواء كانت في القرآن أو في السنة أو على ما يدور في ألسنة الناس ما تحذف منه جمل وأدوار أحيانا مما لا يحتاج إليها السامع، إنما يساق من هذه القصص ما يحتاج إليه. هنا يقول ابن حجر فيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة، قال فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى. يريد أن هذا الحذف قبل هذه الجملة. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأة تنصر. هذا موجود في القصة. قال فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى، وهنا قالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، كأنها أخبرته بالذي رأى، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس موجود، يعني أخبرته بمفردها. ثم أتت به كأنه طلبه، فلما حضر قالت له اسمع من ابن أخيك، خبر ما رأى. وللأصيل وأبي ذر عن كشميهن بخبر ما رأى، بخبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، فقال له ورقة هذا الناموس، كلام في الناموس، كثير في الشروح، ونقتصر منه على ما يكشف ما نريد. هذا الناموس بالنون والسين المهملة قالوا هو صاحب السر، صاحب سر الرجل مطلقا سواء كان خيرا أو شرا. يقول ابن دريد هو صاحب سر الوحي، والمراد به جبريل عليه السلام، وأهل الكتاب يسمونه الناموس الأكبر. الناموس الأكبر يسمونه، يعني يسمون جبريل عليه السلام الناموس الأكبر، مع أن اليهود من خبثهم وتعنتهم يعادونه. قالوا وزعم بعضهم أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، وهذا القول نسبه ابن الملقن إلى ابن ظفر في شرح المقامات، ثم قال وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج، ابن العجاج الراجز المشهور، قال وهو الصحيح سوى بينهما. في شرح النووي على القطعة من أوائل صحيح البخاري قال الناموس بالنون والسين المهملة هو جبريل عليه السلام. قال أهل اللغة وأصحاب غريب الحديث الناموس باللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. ويقال نمست الشر بفتح النون والميم، أنمسه بكسر الميم نمسا أي كتمته، ونمست الرجل ونامسته أي ساررته. واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس، وعلى أنه هو المراد في هذا الحديث. قال الهروي سمي بذلك لأن الله جل وعلا خصه بالغيب والوحي، كذا قال بالغيب والوحي، لو خصه بالوحي أما الغيب فلا يعلمه إلا الله جل وعلا، وإن كان يعلم من الغيب ما يطلعه الله عليه مما لا يعلمه غيره بهذا القيد فلا بأس. في شرح ابن الملقن قيل إن الناموس والجاسوس بمعنى واحد، حكاه القزاز في جامعه وصاحب الواعي. وقال الخشني في شرح السيرة أصل الناموس صاحب سر الرجل في خيره وشره. وقال ابن الأنباري في ظاهره، الزاهر ابن الأنباري مطبوع في مجلدين مطبوع في العراق، قال ابن الأنباري في ظاهره الجاسوس الباحث عن أمور الناس، وهو بمعنى تحسس، تجسس بمعنى تحسس سواء. وقال بعض أهل اللغة التجسس بالجيم البحث عن عورات الناس، وبالحاء المهملة الاستماع لحديث القوم، وقيل هما سواء، اذهبوا فتحسسوا، يعني سمعوا أخبار الناس وأقوالهم من أجل أن تصلوا إلى مفقودكم. يقول ابن الأعرابي فيما حكاه القاضي لم يأتي في الكلام فاعول، لام الكلمة فيه سين إلا الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس للشر، والجاروس الكثير الأكل، والفاعوس الحية، والبابوس الصبي الرضيع. البابوس في قصة جريج قال له جريج يا بابوس من أبوك؟ والبابوس الصبي الرضيع، والداموس القبر، والقاموس وسط البحر، والقابوس الجميل الوجه، القاموس وسط البحر، والقابوس الجميل الوجه. إذا نظرنا إلى كتاب القاموس الكتاب المشهور القاموس المحيط والقابوس الوسيط، هذا اسمه القاموس المحيط والقابوس الوسيط، الجامع لما تفرق من لغة العرب شماطيط. ننزل هذا الكلام الذي معنا على عنوان الكتاب القاموس، القاموس وسط البحر. نعم، وسط البحر محيط بما فيه، والقابوس الجميل الوجه، يعني كأنه يريد أن يقول هذا الكتاب محيط، لكنه أيضا جميل في جمال ورونق. ولا شك أن الكتاب على اختصاره من أجمع كتب اللغة مع اختصاره ومن أنفعها، يعني على ما ذكروا فيه 60,000 مادة على اختصار، يعني مطبوع في أحجام مختلفة من 4 مجلدات ومجلدين، ثم طبع مجلد واحد، وطبع في بلاد العجم قديما في مجلد واحد قديم، ثم طبع في مصر مرارا، طبع في بولاق سنة 1270، مع أن ترجمة التركية مطبوعة قبل في 3 مجلدات كبار، ثم طبع مرارا في 4 مجلدات، منها في بولاق ثانية وثالثة، ثم تداوله الناشرون إلى أن طبع مضغوطا في مجلد واحد. علما بأن مثل هذا الكتاب لا يعتمد فيه على الطبعات الحديثة، إنما يعتمد على الطبعات التي تولاها علماء. لأنه مع اختصاره كثير من كلماته مضبوطة بالشكل، وهذه يحصل فيها الخلل كثيرا. قال: والعاطوس دابة يتشاءم بها، ويبين واقع لا يبين حكم. والفانوس النمام، قلنا فانوس. طيب المصباح يسمونه فانوس، هو يسمى فانوس؟ شو وجه العلاقة بينه وبين النمام؟ والفانوس فيه نار، ممكن. والجاموس ضرب من البقر، وقيل أعجمي تكلمت به العرب، وقيل الحاسوس بالحاء غير المعجمة من تحسس. وفي صحيح مسلم: إن كلماتك بلغنا ناعوس البحر، ناعوس. في صحيح مسلم في كتاب الجمعة في باب الخطبة قال ذلك ضماد الأزدي من أزدي شنوءة لما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة، لما وفد إلى مكة قالوا له: هذا ساحر ومجنون، قال: ائتوني به لأعالجه لأنه يرقي، من الرقاة المشهورين في وقته، ائتوني به. قال: ما عندك؟ قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخر. ثم قال له: إن هذا ليس بكلام، لا كهان ولا مجانين ولا سحرة ولا. ثم قال ما ذكر: إن كلماتك بلغنا ناعوس البحر، قال النووي في شرح مسلم: ناعوس ضبطناه بوجهين، أشهرهما ناعوس بالنون والعين، وهذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا، والثاني قاموس بالقاف والميم، وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم، في غير صحيح مسلم. وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس بالقاف والعين، بالقاف والعين. قال: وقع عند أبي محمد بن سعيد تاعوس بالتاء المثناة فوق. قال: ورواه بعضهم ناعوس بالنون والعين. قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين، والحميدي في الجمع بين الصحيحين قاموس بالقاف والميم. قال بعضهم هو الصواب. قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب العين: قعره الأقصى. المقصود أن الذي عندنا ناموس، ثم انجر الكلام إلى ما جاء على زينة هذه الكلمة. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى الكشميهني، أنزل الله في التفسير أنزل، يعني في التفسير من صحيح البخاري أنزل، على البناء للمفعول، وأشار بقوله هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، ونزله منزلة القريب لقرب ذكره. قال ابن حجر: مر بنا أن ورقة تنصر فهو على النصرانية، والنصارى هم أتباع عيسى، وهنا قال الذي نزل الله على موسى، كيف تخطى عيسى ويتدين لله جل وعلا باتباعه إلى موسى؟ في هذا كلام كثير لأهل العلم، وقد جاء في بعض الروايات عيسى بدل موسى، لكن الأصح ما جاء في هذه الرواية. فكيف يتخطى نبيه إلى من قبله؟ من كلام أهل العلم في هذه المسألة يقول ابن حجر: قوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. شريعة موسى هي الأصل، وشريعة عيسى متممة لشريعة موسى، متممة لشريعة موسى عليهما السلام. قال مما قالوا: أو لأن موسى، وهذا بعيد جدا هذا الكلام، لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر. يمكن أن يتصور أن يدور بخاطره مثل هذه الموافقة، هذا الاتفاق؟ لا يمكن، يعني يلتمس في مثل هذا الكلام إذا وقع في كلام من لا بد من تأويل كلامه، وأنه قد لا يخفى عليه ما يحصل في المستقبل. إذا وقع مثل هذا في كلام الله جل وعلا أو كلام نبيه المؤيد بالوحي حينما ينقله عن الله جل وعلا، نقول إن ما يحصل فيما بعد على يده عليه الصلاة والسلام من قتل لفرعون هذه الأمة، وما وقع سابقا على يد موسى عليه السلام من هلاك لفرعون، يمكن أما في كلام بشر ونحاول أن نوجد مناسبة بين هذا وهذا قد لا يدور بخاطره ما قلنا. نعم. نعم، يعني الخوف الذي حصل له عليه الصلاة والسلام حينما رجع بهذه الكلمات يرجف فؤاده، يرجف بوادره، وموسى عليه السلام خاف لما أنزل عليه. لماذا خاف؟ لأنه قتل منهم نفسا، خشي أن يقتلوه. يعني هل هذه مناسبة يعني يستحضرها مثل ورقة في هذا الوقت في هذا الظرف؟ عرفنا أن ما قولنا به من قتل فرعون وقتل أبي جهل هذا بعيد جدا، أن يقع مثل هذا في هذا الظرف من شخص لا يستحضر مثل هذه الأمور، قد يكون استحضارها ولو كانت واقعة فضلا عن كون بعضها لم يقع. في الكلام الذي أبداه الأخ وأن وجه الشبه هو الخوف، وقع الخوف من موسى عليه السلام ووقع الخوف من محمد عليه الصلاة والسلام لما أنزل إليه، هذا لا يبعد. لكن هل يستقل مثل هذا الكلام وهذا الوجه للشبه أن يتجاوز النبي الذي يتبعه ويتدين باتباعه؟ لا، ومن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خائفا وموسى أول ما أنزل إليه خاف، يعرف قصة موسى ويعرف ما حصل لعيسى عليه السلام، وهذه ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من هذا الخوف لا شك أنه نظير ما حصل لموسى عليه السلام، إلا أن السبب والداعي لهذا الخوف مختلف. فكل حال الكلام طويل وكله مجرد التماس لما حصل. نعم. يعني لم يكن عيسى معروف عند العرب والنصارى ليسوا معروفين عندهم، وهو يتدين بالنصرانية، قالوا أو قاله تحقيقا للرسالة، أو قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب، متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. لكن إنكار اليهود لنبوة عيسى عليه السلام يجعل هذا النصراني يتنزل لهذا الإنكار ويتخطى عيسى عليه السلام إلى موسى؟ نعم. الخروج موسى عليه السلام كان قبل الرسالة، خروج خائفا يترقب قبل الرسالة. قالوا أما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم اللي فوق مرتبة النبوة، فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل، على أنه ورد عند الزبير ابن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى، أن ورقة قال ناموس عيسى، والأصح ما تقدم وعبد الله بن معاذ ضعيف. قال نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلم الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس تارة يقول ناموس عيسى وتارة يقول ناموس موسى. فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. الآن النص الذي نعالجه، الجملة التي نعالجها، هل هي في إخبار خديجة لورقة أو في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام لورقة؟ نعم، لما أخبره الخبر قال ورقة يا ابن أخي ما لا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يعني كونه جاء هذا الذي نزل الله على هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، وجاء أيضا هنا هذا الناموس الذي نزله الله على في الأول عيسى وهنا قال موسى، بعض الاختلاف لا يمكن التوفيق فيه بين الروايات، بل لا بد أن يحكم للراجح بأنها هي المحفوظة وما عداها تكون شاذة. الآن المورد واحد أو اثنين، نعم، لا النص الذي نعالجه واحد، وكوننا نجيب على هذا بما جاء في بعض الروايات من قوله بعد إخبار خديجة له هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، نعالج به هذا النص الذي أو هذه الجملة التي معنا، يستقيم ولا ما يستقيم؟ ثم معنا الإخوان ولا ها؟ هذا ما في إشكال، لكن هذا الذي النص الذي معنا الذي نعالجه ونحاول الإجابة عنه أي خبرين؟ الثاني، بعد قول النبي عليه الصلاة بعد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام له قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فكوننا نأتي بالرواية الأخرى ونقول أن هذه قيلت بعد أن أخبرته عائشة، أخبرها بما كان عليه من اتباع لعيسى واستحضار لمن يتبعه من هؤلاء الأنبياء، ثم لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الآن كلامي الذي ذكرت في الأخير، الروايات كلها نجيب فيها عن مورد واحد، عن مورد واحد وهو هذا الكلام الذي قاله ورقة بعد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له، فكيف نجيب برواية وقعت قبل إخباره عليه الصلاة والسلام له بعد إخبار خديجة؟ ها؟ هو قائل واحد، قائل واحد، والاحتمال قائم أنه قال لما قالت له خديجة كذا قال عيسى، ولما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال موسى، هذا ما في إشكال، كل هذا ما في إشكال، لكن الإشكال في كونه في هذه الجملة حينما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام لتصحيح الرواية الثانية ماشي، لكن الكلام في الجواب عن قوله هذا الذي نزل الله على موسى، كيف يقول على موسى وهو نصراني؟ إنه يبقى الإشكال قائم في الجملة التي نعالج. يكون أولى بالذكر، فيكون أولى بالذكر بس، لأنه جمع بين الأمرين. ولذا لم يذكر قال موسى. نعم بلا شك. يعني إذا نظرنا إلى أولي العزم من الرسل وجدنا أن مرتبة موسى فوق مرتبة، ومن لازم الإيمان بعيسى الإيمان بموسى، هذا شيء مقرر مفروغ منه. قال فشبه ما جاء النبي عليه وما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بما نزل على الأعلى مرتبة. أجل لماذا ما قال إبراهيم وهو فوق موسى؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أشبه بإبراهيم من موسى وعيسى. ما نظر إلى مرتبة التكليم بقدر ما ينظر إلى مرتبة التنزيل، لأن نص على التنزيل هنا. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. إيه لكن بالنسبة لورقة لما عنده من علم ما سبق ولم يقع في تحريف ولا تبديل ما يبعد أن يكون عنده هذه. له ما طابق الشرائع. ولعله مما جاء في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتابين، لا هو الذي يبعد كله، وكيف أتعجب كيف يورد في الشروح ويعتنون به كون موسى عليه السلام هلك على يدي فرعون والنبي عليه الصلاة والسلام يهلك على يدي فرعون. هذه الأمور يعني مثل هذه الأمور فيها بعد، وتعجب كيف يلتمس مثل هذه المناسبات. وعلم المناسبات يقع فيه القريب جدا المتصور، ويقع فيه البعيد جدا الذي لا يمكن تصوره. وهذا أيضا في كل العلوم، حتى في مناسبات الآيات والسور يذكر كثير من المفسرين مناسبات بين آية وأخرى أو بين سورة وأخرى لا يمكن أن تخطر ببال، ويذكر شيئا قريبا كل نتصور. وكتاب البقاعي في تناسب الآيات والسور، نظم الدرر المطبوع 22 مجلدا، فيه أشياء التمحل فيها ظاهر، وفيها بعد شديد عما يسمى مناسب. ولذا الشوكاني ينكر هذا النوع من أنواع علوم القرآن جملة وتفصيلا. وهاجم البقاعي بكلام قوي في أوائل تفسيره، في أوائل فتح القدير هاجم الشوكاني رحمه الله البقاعي في تمحل هذه المناسبات. هذا يقول الجواب: معجزة عيسى عليه السلام كانت منذ ولادته، أما موسى عليه السلام فكانت نبوته بعد أن بلغ أشده واستوى، مثل محمد صلى الله عليه وسلم جاء لورق بعد أن استوى بلغ أشده. لكن هناك إرهاصات قبل النبوة حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول: الأمر سهل، مرة ذكر موسى ومرة ذكر عيسى، ما رأيك بهذا الكلام؟ يعني سواء ذكر موسى أو عيسى، لكن نحن أمام كلام لا بد من الإجابة عنه، لأنه كيف تجاوز عيسى ويتبعه؟ كيف تجاوزه؟ فلا يسوغ أن يقال أنه لا يرى نبوته، وقد اعتنق ما جاء به ولم يدخل في تحريف، ولا يسوغ أيضا أنه يرفعه فوق منزلة النبوة إلى أن يشارك في الإلهية. نعم. أما صاحب الوحي فهو جبريل، هو الذي نزل على موسى وعلى عيسى وعلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء الإشكال، يعني لو وكل بعيسى ملك غير جبريل، واشترك محمد وموسى بالتلقي بواسطة جبريل، انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. على كل حال الأمر يعني هذا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. قالوا: فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها. يقول: كل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. قال بعد ذلك: يا ليتني فيها جدا. ما من نبي إلا ويخبر عنه عليه الصلاة والسلام ويأخذ على قومه الميثاق أنه لو خرج أنه يتبعه. يا ليتني فيها جذعا. يقول النووي: الضمير في فيها يعود إلى أيام النبوة، يعود إلى أيام النبوة ومدتها. ويقول الكرماني: الضمير راجع إلى أيام النبوة أو الدعوة. وجذعا بالذال المعجمة المفتوحة، لأن أيام النبوة وجد فيها، أيام النبوة وجد فيها من أول الأمر، من نزلت عليه إقرأ وهو نبي، لأنه نبئ بإقرأ، فهو موجود في أيام النبوة. لكن هل هو موجود في أيام الدعوة؟ لا. الضمير في فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها، هذا كلام النووي. والكرماني يقول: الضمير راجع إلى أيام النبوة أو الدعوة، والثاني هو الظاهر. وجذعا بالذال المعجمة المفتوحة، يعني شابا فتيا حتى أبالغ في نصرتك. والجذع في الأصل للدواب ثم استعير للإنسان. وجذعا المشهور في الصحيحين النصب، يعني يقول: يا ليتني فيها جذعا. المشهور في الصحيحين النصب نحو قول الشاعر: يا ليت أيام الصلة رواجعا. وفي بعض الروايات الرفع وهو ظاهر، وهي رواية الأصيل كما في الفتح. يقول ابن حجر: وهي عند الباقين بالنصب على أنه خبر كان المقدرة. يا ليتني أكون فيها جذعا، على أنه خبر كان المقدرة، قاله الخطابي، ومذهب الكوفيين في قوله تعالى: انتهوا خيرا لكم. نعم، خبر كان المقدرة. وقال ابن بري: التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا. وقيل: النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت، والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار، من معنى الاستقرار، قاله السهيلي، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يقدر فيه كائن أو مستقر. ويقول الكرماني: أو يكون ليت بمعنى أتمنى، أو يكون ليت بمعنى أتمنى، فينسب الجزئين، وهو قول الفراء. يا ليتني، يا هذه حرف نداء، وهل ليت وهي حرف تمني يصلح لأن ينادى؟ نعم، يصلح لأن ينادى، الذي ينادى الذي يعقل يتصور منه الجواب. يا في قوله يا ليتني حرف نداء، والمنادى محذوف، تقديره يا هؤلاء ليتني، أو يا محمد ليتني. يقول في لسان العرب في ذكر في ثنايا ذكره لمعاني يا، قال: ومنها ياء النداء وحذف المنادى وإضماره، كقوله عز وجل على قراءة من قرأ: ألا يسجدوا، في سورة النمل، ألا يسجدوا، بالتخفيف المعنى يا هؤلاء اسجدوا لله. وأنشد: يا قاتل الله صبيانا تجيء بهم، يا قاتل الله. وأكثر كلام أقول في كلام الناس إلا يا رعاك الله، يا رعاك الله، استمع انتبه يا رعاك الله. يا قاتل الله صبيانا تجيء بهم، أم الهنينين، أم الهنينين من ذنب لها واري. كأنه أراد: يا قومي قاتل الله صبيانا. ومثله قوله: يا من رأى بارقا أكفكفه بين ذراعي وجبهة الأسد. كأنه دعا: يا قومي يا إخوتي، فلما أقبلوا عليه قال: من رأى، يا من رأى بارقا نعم فأي أي استفهامية كان مسؤول جاز أن تعرف. في عمدة القاري نقلا عن أبي البقاء العكبري وأبو البقاء له كتابان، أحدهما في إعراب القرآن والثاني في إعراب الحديث، والثاني هو المقصود. يقول: المنادى ها هنا محذوف تقديره يا محمد ليتني كنت حيا، نحو يا ليتني كنت معهم، تقديره يا قوم ليتني، والأصل فيه أن يا إذا وليها ما لا يصلح للنداء كالفعل في نحو ألا يسجد، والحرف في نحو يا ليتني، والجملة الإسمية نحو يا لعنة الله والأقوام كلهم. فقيل هي للنداء والمنادى محذوف، وقيل هي لمجرد التنبيه، وقيل هي لمجرد التنبيه لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها، وقيل لمجرد التنبيه لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. كيف حذفت الجملة كلها؟ قلنا يا ليتني جذعا، هنا يا ليتني فيها جذعا. كيف حذفت الجملة والتقدير يا محمد ليتني فيها أكون جذعا؟ يا ليتني يا محمد ليتني أتمنى أن يكون في أيام الدعوة جذعا. لأن الجذع أقوى على الإعانة والدفاع، وواقعه على خلاف ذلك، شيخا كبيرا قد عمي كما تقدم، ويتمنى أن يعود إليه الشباب ليساهم في نصر الدعوة ونصر النبي عليه الصلاة والسلام. فأين حذف الجملة الذي يجحف بالكلام؟ وقيل لمجرد التنبيه لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها، إنما حذف المنادى فقط، وحذفه لما يدل عليه، ولا يمكن أن يدعى الحذف مع عدم ما يدل عليه. إذا لم يوجد ما يدل على المحذوف لا يجوز الحذف، وإذا وجد وكثر في الاستعمال ما يدل على المحذوف ساغ حذفه. قد يكون المحذوف لا دلالة في السياق عليه، لكن هو مستحضر في أذهان السامعين حتى توارث بالحجاب، ما في ما يدل على الشمس في السياق، لكن ما في مخاطب من المخاطبين ما يعرف أن المراد الشمس. ابن مالك في شواهد التوضيح والتصحيح في أوله هذا الكتاب، كتاب مختصر جدا ونفيس يحتاج إليه كل من يطالع صحيح البخاري ويعانيه ويحرص على فهمه، اسمه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. ألفه ابن مالك لما قرأ عليه اليونيني صحيح البخاري، قرأ عليه الصحيح اليونيني، اعتنى بجمع روايات الصحيح وقارن بينها وذكر الفروق، يعني قل أن يوجد من اعتنى بصحيح البخاري مثل اليونيني بالنسبة لألفاظه. وجد اليونيني بعض الإشكالات التي يحتاج إلى حلها من جهة العربية، وابن مالك صاحب الألفية إمام في هذا الباب، فاستفاد رواية البخاري عن طريق اليونيني، واستفاد اليوناني تصحيح بعض الألفاظ التي لم يجد لها مخرجا في العربية، فعلق الإمام ابن مالك هذا الكتاب في مشكلات الجامع الصحيح من حيث العربية. يقول: البحث الأول في ليتني، وفي استعمال إذ مكان إذا، وبالعكس، وفي تركيب أو مخرجية هم، هذه كلها نحتاج إليها. فمنها قول ورقة بن نوفل: يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجية هم؟ قلت: ابن مالك يظن أكثر الناس أن يا التي تليها ليت حرف نداء، والمنادى محذوف. يظن أكثر الناس أن يا التي تليها ليت حرف نداء والمنادى محذوف، فتقدير قول ورقة على هذا: يا محمد ليتني كنت حيا، يا محمد ليتني كنت حيا، وتقدير قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم، يا قوم ليتني كنت معهم. يقول ابن مالك: وهذا الرأي عندنا ضعيف، وهذا الرأي عندنا ضعيف، مع أنه يقول بعامة من يتكلم على الحديث أو الآية. وهذا الرأي عندنا ضعيف لأن قائل يا ليتني قد يكون وحده، قد يكون وحده، فمن ينادي إذا كان وحده؟ لأن قائل يا ليتني قد يكون وحده فلا يكون معها منادا ثابت ولا محذوف، ما في شيء ينادى. إذن ياء هذه حرف نداء ولا ليست حرف نداء؟ إذا لم يكن ثم منادى لا محذوف ولا مثبت، ليست بحرف نداء، فلا يكون معه منادا ثابت ولا محذوف، كقول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا. نعم، يا نفسي يدعوها يناديها، يعني يناديها وهي حاضرة، ها؟ يا ربي ليتني. هنا يقول: كقول مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا. قال: ولأن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه، ولأن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه. إذا صح المعنى بدونه، هل هناك حاجة؟ هل نحتاج إلى أن نقول هناك محذوف؟ إذا صح المعنى بدونه، نعم، إذا صح المعنى بدونه ما نحتاج إلى أن نقول هناك محذوف، ويقرر أنه إنما يسوغ الحذف إذا صح المعنى بدونه. هذا الكلام يسوغ إذا قلنا بأن هذه الكلمة أو هذه اللفظة زائدة، نحكم عليها بالزيادة متى؟ إذا صح المعنى بدونها. أما إذا قلنا محذوفة فكيف ندعي أن هناك كلمة محذوفة مع أن السياق يقوم بدونها؟ ما الذي دلنا على الحذف إلا أن السياق يطلبها؟ كلامه مو واضح، كلامه مع إمامه. ولأن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه، إذا كان الموضع الذي ادعي فيه حذفه مستعملا فيه ثبوته، يعني مرة يثبت ومرة لا يثبت، مرة يثبت ومرة لا يثبت، ويستقيم المعنى مع ذكره ومع حذفه. يعني النظير هذا في علم الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، يعني سواء ذكرته أو ما ذكرته، يعني إن حذفته فالواسطة يمكن أن يستغنى عنها لأن الراوي المذكور سمع من الراوي الذي معه، فوقه، وإذا أثبتت المزيد فإن الراوي سمع من هذا المزيد أو سمع من شيخه بواسطة هذا المزيد وسمع منه مرة أخرى مباشرة، وحينئذ نقول يسوغ إثباته ويسوغ حذفه. لكن إذا قلنا محذوف، ما الذي دلنا على أنه محذوف؟ يدلنا عليه أنه وجد في موضع آخر مذكور. كان ابن مالك يقرر هذا، الذي دل على أنه محذوف يعني ما يلزم السياق لا يحتاجه، يستقيم بدونه. لكن ما الذي دلنا عنه في حذف؟ أنه وجد في سياق آخر مذكور، مثل المزيد في متصل الأسانيد سواء بسبب. يقول: ولأن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا كان الموضع الذي ادعي فيه حذفه مستعملا فيه ثبوته، كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء فإنه يجوز حذفه لكثرة ثبوته، فإن الآمر والداعي يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء. واستعمل ذلك كثيرا حتى صار موضعه منبها عليه إذا حذف فحسن حذفه. فمن ثبوته قبل الأمر: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وعلى هذا لو جاء السياق يسكن ألا يسجد؟ نعم يفهم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ويا بني آدم خذوا زينتكم. يعني لا بد من تقدير محذوف لو حذف. ألا يسجد لا بد من تقدير محذوف. يا هؤلاء، يا بني آدم، ويا بني آدم خذوا زينتكم، ويا إبراهيم أعرض عن هذا، ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويا بني أقم الصلاة، ويا أيها النبي اتق الله. ومن ثبوته قبل الدعاء، ومن ثبوته قبل الدعاء: يا موسى ادع لنا ربك، ويا أبانا استغفر لنا، ويا مالك ليقضي علينا ربك. ومنه قول الراجز: يا رب هب لي من لدنك مغفرة تمحو الخطايا وألقى المعذرة. ومن حذف المنادى المأمور قوله تعالى في قراءة الكسائي: ألا يسجدوا، أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا. ومثال ذلك في الدعاء قول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. فحسن حذف المنادى، أو فحسن حذف منادا، نعم، فحسن حذف منادى قبل الأمر والدعاء اعتياد ثبوته في محل ادعاء الحذف، بخلاف ليس فإن المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتا، فادعاء حذفه باطل لخلوه من دليل. فتعين كون ياء التي تقع فيها أو التي تقع قبلها، يعني قبل ليس، لمجرد التنبيه، مثل ألا في نحو: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. ومثلها في قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وفي قول الساعي الصلاة: ها أنا ذا يا رسول الله. وقد يجمع بين ألا ويا توكيدا للتنبيه، كما جمع بين كي واللام ومعناهما واحد في قول الشاعر: أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيداء بلقاء. في كلام طويل نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.